إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هناخد المواثيق. إيه هي المواثيق؟ هو طبعا هنقول الأول الأبيات بتاعتنا: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. يعني إيه يا جماعة؟ الحديث الأولاني اللي هو جايبه هيقول لنا المجمل. يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. عايزين نفهم الحديث ده صح، وعشان نفهم الحديث ده صح هناخد الحديث اللي بعد. ايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم استخرج منه الذرية، يعني ايه؟ كلنا، كل الناس. خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الحتة دي بتخلي الناس تتجنن. عايزين ان شاء الله هناخدها باذن الله بالتفصيل في القضاء والقدر، بس عايزاك انت تفهميها. في فرق كبير بين العلم والاكراه. هديكي مثال. انت عارفه ان صاحبتك دي، معلش يعني معذره في اللفظ، ندله، عارفه ان وقت ما تطلبي منها اي حاجه هتقولك معلش والله مش حاضر. انت تعلمي يعني ده احنا بشر اهو عارفين بعض. فلما بتيجي تقعي في مصيبة ما بتفكريش فيها. ليه؟ عشان انت تعلمي ان هي لما تقولي لها تعالي هتعتذر لك ومش هتيجي، عشان هي ما بتقفش جنبك. طيب ده العلم البشري، ده كده علمنا عن بعض. لو انت ما اتصلتيش بيها مش هتلوميها، صح؟ مش معقول تقول لها انت ندلة وانت اساسا ما قلت لهاش انا عندي مشكلة وتعالي. فانت عشان تثبت لها ما تعلميه عنها تقول لها تعالي الحقيقي ده انا عندي مصيبة، تقوم تقولك ايه؟ وانا مال. تمام؟ لما هي تقول بقى وانا مالي هقول لها انت ندلة. لكن هل ينفع وانا اعلم ان هي ندلة، هل ينفع ان انا الومها على حاجة هي ما عملتهاش؟ استحالة. ده فيما بين البشر. فخالق البشر يعلم من خلقه اهل الجنة ومن خلقه اهل النار، يعلم بعلمه سبحانه وتعالى. لكن هل اهل النار او اهل الجنة اجبروا على ده؟ هل اهل الجنة او اهل النار اجبروا على ده؟ تعالي نشوف حياتك، تعالي نشوف حياتك. انت نهاردة عايزة تقيمي الليل، نفسك تقيمي الليل، بتقومي بتتوضي بتصلي قيام ليل، صح؟ هل حد بيشدك من السرير يقومك؟ لا. طب كسلت ونمت، هل حد بينيمك؟ لا. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان دول اهل الجنة او دول اهل النار، ونحن نعلم انه العدل الحكيم، ما ينفعش بقى نقول لا ده هو جبرهم، لو جبرهم يبقى ظالم، وربك ليس بظالم سبحانه وتعالى، تعالى عما يقولون علوا كبير، ربك عدل. يبقى هو لما يدخلك النار هو عدل، ولما يدخلك الجنة برضو عدل وفضل، لأنك مهما تعملي أنت مقصرة، ولكن بعدله ثم فضله تدخلي الجنة. يبقى إذن طيب أهل النار دول يعني مهملين؟ لا والله، ده ربنا أقام عليهم الحج بعد التانية بعد التالتة. وهنا يفهمنا الحديث الأولاني اللي هو ربنا بيقول له الزر. طيب هو حد فاكر الزر؟ لا ما حدش فاكر الزر. امال ايه الزر ده يا جماعة؟ تولد منه البعض اعتبره ميثاق تاني والبعض اعتبره بقية الميثاق الاول. تولد منه الفطرة. الفطرة تلاقي الناس اللي عايشة فطرتها في الأرياف مثلا تلاقيهم بيعملوا حاجات موافقة جدا للشرح جدا. تقول لي أنا بص يا بنتي بقوم والله وسمعتها من كذا واحد، لا تعرف قيام الليل ولا بتشوف تلفزيون ولا حاجة. تقول لي بقوم أقعد أصلي كده ركعتين في ركعتين في ركعتين لحد ما الفجر يطلع. أنا عندي 72 سنة من وأنا عندي 14 سنة وأنا بعمل كده. هي دي بدعة؟ لأن أنا يوميها كنت بكلمهم إن لازم نلتزم بالسنة. طلع بدعة إيه يا حاجة؟ دي الفطرة. الفطرة السليمة خلتها تعمل الصح لوحدها. الفطرة السليمة خلتها تتجه إلى الله بالصلاة والعبادة وما إلى ذلك. يبقى هي دي إيه؟ الفطرة. الفطرة دي جت منين؟ من الزر. ألست بربكم؟ قلنا بلى. كلنا قلنا آه. الفطرة دي موجودة عند الكل يا جماعة. عشان كده ربنا لما بيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. خدي بالك هم جحدوا بها ليه؟ ظلما وعلو، يعني عندهم كبر وظلمة. وقلوبهم حس وعرف يقينا ان هذا هو الحق. يبقى اذا انا قلبي بيحس اه معقولة الناس الظلمة اللي بتقتل في المسلمين اه في شيء في قلبه بيقوله، في شيء في قلبه بيقوله، ودي اسمها الفطرة. وعلى فكرة النصارى واليهود عارفين الموضوع ده وعندهم. ومال التعميد ده ايه؟ التعميد ده ان انت بتخرجي من الاسلام وتدخلي الى النصرانية. عشان كده لو ابنهم مات قبل ما يتعمد بيموت وتقولك مات مسلم. تخيلوا يعني هم عارفين ان الطفل بيتولد مسلم وهم بينصروه بالتعميد. واليهود برضو عندهم مناسك كده بيعملوها عشان يهودوه. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نفس الحكاية عند المجوس، نفس الحكاية عند الهندوس. الهندوس عندهم نهر لو ما نزلتيش فيه ما تبقيش هندوسي، امال تبقي ايه؟ مسلم. تخيلوا يعني هم عارفين الموضوع ده. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما بتتولد ها بتبقى سليمة. هل تحصون فيها من جدعاء؟ الجدعاء دي يا جماعة كان زمان في الجاهلية بيقطعوا حتة من البهيمة، كل واحد بقى يقطع حتة، يعني مثلا حتة من الودن او مثلا يخرم المناخير عشان يميز البهايم بتاعته عن بهايم بقية الناس. ولكن طبعا الاسلام نهى عن هذا الامر بعد ذلك. وفي صحيح مسلم عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني على الفطرة. فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. شوفي هنا قال ايه؟ وحرمت عليهم ما احللت لهم. ايوه البداية التحريم، ما قالش وحللت لهم ما حرمت عليهم، لا، ده هي بداية الضياع والضلال انك تقعدي تحرمي ما احل الله. بداية الفتنة، الزيتون حرام والزيوت فيها خنازير، واما البيبسي بقى فده خنزير متكامل، وواحدة لقت برص في العصير فالعصير بقى حرام، ومعرفش كمية الحاجات والحاجات بقى الحرام فعلا محدش بيحرم يعني. والبسكوت فيه صراصير، والمعجون الأسنان فيه سوس، ايه يا جماعة في ايه؟ والناس بتصدق وتنشر. انا كل يوم بيجيلي كمية بوستات يا جماعة مش طبيعية على الخاص. شفتي طلع ده فيه والجديد بقى ده فيه سرطان، وده فيه معرفش ايه، وده فيه ايه. فيش حاجة اسمها كده، محدش لحد النهاردة يعرف سبب السرطان. ما تسمعوش الكلام ده، ما تحرموش ما احل الله، ما تألفوش على حاجات ربنا محللها ان هي حرام من باب لا ضرر ولا ضرار. اللي ثبت وثبت من كذا مصدر موثوق منه انه مضر يبقى لا ضرر ولا ضرار. زي السجاير، السجاير حرام قولا واحدا. ليه؟ لان هي مضره قولا واحدا، ما اختلفوش فيها. لكن تحرمي ما احل الله، لا، دي بدايه الفتنه بالنسبه لك. خدي بالك، البينه على من ادعى لحد ما تتاكدي يقينا ان هي حرام، مش بشك. شوفي بقى انا بقول لك ايه، لا تحرمي ما احل الله. ولاننا بقينا نحرم الحلال فبقينا نستحل الحرام. يبقى البداية ايه؟ ان انا اقول على الحلال حرام، والنهاية اني هقول على الحرام حلال. وعن الاسود بن سريع من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، يعني هم بعد بقى ايه المقاتلة الشديدة قاعدين بيتكلموا عن الذرية، يعني ايه؟ يعني ولاد المشركين في النار ولا في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب ان الصحابة يفتحوا مواضيع جديدة علشان ما ينزلش احكام زي بني اسرائيل. يعني ايه؟ يعني هم في الجنة ولا في النار؟ هم المعرفش ايه ولا ايه؟ لا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ان الصحابة يتكلموا في مواضيع ما نزلش فيها نصوص وحي، على اساس ما ينزل لهمش نص او ما ينزلش نص يكون فيه مشقة عليهم او صعوبة عليهم. فالنبي قال اشتد عليه، يعني كان الامر بالنسبة له مش راضي عنه، غضب يعني. ثم قال: ما بال اقوام يتناولون الذرية، تكلموا ليه عن الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، اليس ابناء مشركين؟ مش دول ولاد الكفار؟ فقال: ان خياركم ابناء المشركين. طب ما احنا اولاد مشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: امي وابي في النار، وابو بكر ابو مشرك، وعمر بن الخطاب. طب ما انتوا اولاد مشركين، ومع ذلك لما من الله عز وجل عليكم بالاسلام خلاص. الا انها ليست نسمة ولد الا ولدت على الفطرة، فما تزالوا عليها حتى يبينوا عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. يعني اللي اتولد على الفطر لحد ما يبلغ، ولسانه بقى هو اللي ايه؟ اللي ينطق. طب وبعدين؟ والله يا اما هيتأثر بأهله يا اما هيسلم. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف، مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائه، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. يبقى الله سبحانه وتعالى هو يعلم أولاد المشركين فين، ما تشغلوش نفسك. ورضيع مشرك مات، ما نعرفش، الله أعلم. شغل نفسك بيه ليه؟ في بعض الأقوال قالت إن هم يختبروا في القبر، ولكن ده لأهل الفترة. ما ورد دليل صحيح عن أولاد المشركين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى المساق الأول اللي هو الزر نتيجته إيه؟ الفطر. طب احنا هنتحاسب عليه؟ لا، اصبري بقى. وبعد هذا رسله قد ارسله لهم وبالحق الكتابي نزل. يبقى الرسل هو ده الميثاق الثاني، والبعض قالوا عليه الثالث عشان ما تتلخبطيش لما تلاقي ميثاقين. في ناس قالوا الزر الميثاق الاول، الفطرة الميثاق الثاني، الميثاق الثالث اللي هو الرسل. وفي البعض قالوا لا، ده الزر نتيجته الفطرة، يبقى دول الميثاق الاول، والميثاق الثاني اللي هو الرسل. مش هتفرق يعني، ما يعني ما مش حاجة عويصة يعني. طيب الميثاق الاول ده جه الرسل علشان يأكدوا على الميثاق الاول، يعني اللي هيتبع الرسل يبقى كده الميثاق الاول بالنسبة له وافق الميثاق الثاني او الميثاق الثالث، فذاك ناج من عذاب النار. ليه؟ لان الفطرة جت مع السنة، جت مع القرآن، وكله ماشي مع بعضه. وذلك الوارث عقبى الدار، الجنة، هيورث الجنة. ليه؟ لأنه وفى بعهد الله وميثاقه بتصديق الرسل. يعني خدي بالك، الوفاء بعهد الله هو في ايه؟ تصديق الرسل. هتوفي بعهد الله يبقى تمشي ما مع الكتاب ومع السنة والعمل بجميل طاعته. طيب من بهم بقى وبالكتاب كذبا ولازم الاعراض عنه والابا، يعني رافض ممتنع، لا مش عايز، رافض. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. كذبت، عصيت، رفضت، خلاص معيشة ضنكا في الدنيا والاخر. طب اللي كفر بميثاق الرسل هل ينفعه الميثاق الاول؟ لا خلاص ما ينفعه. اللي وافق الرسل نفعه الميثاق الاول. ليه؟ لانه ماشي على نفس الدرجة، ماشي الفطرة بقت متلائمة مع الكتاب، بقت متلائمة مع السنة، بقت متلائمة مع التطبيق، كله متماشي مع بعض. لكن اللي خالف ميثاق الرسل خلاص، يبقى خلاص انتهى، لن ينفع الميثاق الاول. وعشان كده قال فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ايه؟ المقبوحين. هم في النار، هم في النار ولا يعذب الله. يبقى دي المواثيق. ندخل بقى على اول واجب على العبيد. احنا عارفين طبعا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم وهو نوعان ايا من يفهم. اثبات ذات الرب جل وعلا، اسمائه الحسنى، صفاته الغالية. ليه اتخلقنا؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. خلقنا ليه؟ عشان نعلي كلمة الله في الأرض. عشان كده مش هتدخلي في الإسلام إلا بإيه؟ مش هتدخلي في الإسلام إلا بلا إله إلا الله وإنك تعرفي العقيدة الصح محمد رسول الله. طب هل في أنواع من التوحيد؟ طبعا في أنواع الناس كلها بتشترك فيها. في نوع هو التوحيد العلمي أو بيسموه التوحيد الربوبية، ده اللي كل الناس بيشتركوا فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. تمام، ده اللي هو متضمن كل أسماء والصفات. وعشان كده لو تاخدوا بالكوا دايما المنحرفين في العقيدة بيحبوا يدرسوا الأسماء والصفات. ليه؟ انت لما بتسمعي الأسماء والصفات منها بتنبهل. انتوا عارفين ان الموضوع ده في ناس كتير تنصرت بسببه، مش ان هي تسمع الأسماء والصفات، لا، لان هي سمعت الأسماء والصفات من قساوسة، فمن كتر ما انبهرت بكلامه بقت مش مصدقة نفسها. ازاي؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم عارفين ان الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق. دي كل الديانات المحرفة وغير المحرفة عارفاه، الله هو الخالق الرازق. عارفين ان الله سبحانه وتعالى كلامه لابد ان يحكم به في الأرض. الدولة الوحيدة في العالم كله الدينية هي دولة فلسطين او اسرائيل زي ما بيقولوا، اسرائيل اللي بيحكموا الكنيست، والكنيست ده حكمات، دول الحكمات اللي بيجيبوا طبعا من الاناجيل المحرفة الكلام ويسري على البلد. عشان كده يهود الحرديم، الحرديم دول اللي هم اللي انتوا بتشوفوه منقبات، في يهود منقبات وبيحرموا يهود الحرديم دول، دول في حماية، دول معترف بيهم طبعا في العالم كله، ما حدش يقدر يتكلم عليهم، والنقاب فرض عليها من 7 سنين، 7 سنين ممنوع حد يشوف. عندهم الكهرباء حرام، عندهم كل التكنولوجيا الجديدة دي حرام، فبالتالي بيعيشوا في قرى لوحدهم. ادخلي كده اكتبي على جوجل يهود الحرديم وتفرجي عليهم، هم حياتهم صعبة ازاي وعاملين ازاي، ومحدش لا بيفتح بقه ولا بيقول متطرفين ولا بيتكلم ولا حد يقدر يفتح بقه عليهم. ده ليه؟ لان هي دولة دينية، هي الكنيسة اللي متولي امورهم كلها. الناس دي لما تسمعي منها بقى عن مثلا الرزق تنبهل، تنبهل، تقولك انا لا املك لنفسي نفع ولا ضر ولا رزق. الكلام ده يا جماعة الراهبات كانوا بيقولوه في مدارس الكنائس، تقول لك انت لا تملك لنفسك نفع ولا ضر، كل حاجة الجائي الى الله. طيب امال ايه المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم في ان هم الله مش واحد، هم عندهم تعدد آلهة. يبقى النهاردة الربوبية دي ناس كتير جدا بتشترك فيها، يهود والنصارى والمجوس والهندوس، تقول لك قدر الله، أدم قدر الله أنا أستسلم، وتلاقي سبحان الله عندهم استسلام لأقدار الله مش طبيعي. اللي منكم عاش مع الناس دي، احنا عصينا عايشنا معهم واحنا صغيرين، طبعا كان لينا جيران نصارى وكانوا موليين جدا للكنيسة، كنا نسمع يعني كنا نسمع منها حكم. وكانت تخيلوا بقى مثلا تقول ايه، احنا بقى يعني امي كانت متبرجة، ما عندناش دين في البيت بقى خالص. الكلام ده يا جماعة زمان ما كانش فيه دين في البيوت خالص خالص، ايام العبد الخاصر عبد الناصر. فكانت لما نيجي مثلا نعمل حاجة تخيلوا تقول ايه، لا لازم الاستخارة، ما كانش حد يعرف موضوع الاستخارة ده خالص. بصي انتوا تصلوا صلاتكم لله وتسألوه اذا كان اللي هتعملوه ده صح ولا غلط، يعني ما تعملوش حاجة الا ما تعملوا عليها استخارة. طبعا الناس اللي ما درستش عقيدة لما بتسمع الحاجات دي يا جماعة بتنبهر. ليه؟ لانك بتحس ان ايه ده التوكل ده، ما هم عندهم عقيدة، هي دي اسمها ربوبية. لكن الخلاف اللي بيننا وبينهم غير طبعا الشريعة، احنا بنتكلم في اصل العقيدة، الخلاف اللي بيننا وبينهم في من هو الله. هم عندهم الله ثلاثة، الله له ولد، الله لا إله إلا هو. هم عندهم آلهة متعددة. يبقى لما تسمعي الحاجات دي أو تشوفيها من يهود أو نصارى أو مجوس ما تفرحيش، هو دي يعني هو كل الناس عندها موضوع ربوبية. حتى كفار قريش لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل فقال من ربك من تعبد، قال واحد في السماء وسبعة في الأرض. قال فمن الذي ترجو لرهبك ورغبك، يعني مين اللي بتطلبه لما تكون في شدة؟ قال الذي في السماء. دي كفار قريش يا جماعة، ده كفار قريش. يعني هم احنا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى هي توحيد الله سبحانه وتعالى، اي انه اله واحد، هذا هو دين الاسلام. يبقى الفرق اللي بيفرق بيننا وبينهم جميع العقائد الضالة تفرق في الله لا اله الا هو، في يعني فيها تحايل تقول لك اه اله واحد بس ثلاث اجزاء. لا يا حاج انا هو ملوش اجزاء، هو اله واحد لا اله الا هو، مفيش غيره. يبقى اذا نفرق بين المعرفه الخبريه لله سبحانه وتعالى وبين المعرفه الحقيقيه لله سبحانه وتعالى. طب ليه المداخله بقى والناس اللي هم الفرق الضاله ليه ما بيدوش للناس مثلا الولاء والبراء والشرك لا هم عايزينك كده تبقي مايعة، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. انت تسمعي كلام جميل جدا لكن ما زالت العقيدة عندك ليست كما هي العقيدة الصحيحة. وعشان كده بنلاقي الناس دي أوليائهم مين؟ أوليائهم الحكام اللي لا يحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى. هل في حد ما عندوش توحيد ربوبية؟ هل في حد بينكر وجود الله بالكلية؟ نعم. مين أول واحد؟ كان النمرود عليه لعنة الله. أنا بحب المناظرات دي يا جماعة جدا، من اكتر الاجزاء اللي بحبها في العقيدة. بيجيب لك مناظرة بين ابراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود، لان طبيعة العقيدة الصحيحة حد دخلك في مناقشات. مهمة قوي ان انت تبقي عارفة المعلومة وملمة بيها صح. مهم جدا. ليه؟ علشان اهل الباطل ليهم اساليب ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في القرآن. تعالي كده نشوف مع بعض. ألم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، تمام، مع انه هو عبد وبيحاج ابراهيم مين ربكم؟ انا ربكم الاعلى، انا صاحب القرار، أنا من يضع القانون، قوانيني أنا من تسري في الأرض، ليس هناك قانون للإله، أنا صاحب القرار، أنا اللي خلقتكم. شفتوا البجاحة بقى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتدى بأنه أول حاجة قال له ربي الذي يحيي ويميت. دايما اللي بيناظرك أو اللي بيناقشك في باطل بيبقى خبيث، بيحب يغلوش عليك. فقال له انا احيي واميت، تعالى انت اعدام موتوه، تعالى انت كان هيعدموه احيوه. مش ده مقصد ابراهيم طبعا. مقصد ابراهيم عليه الصلاة والسلام بداية الخلق وبعد الموت. ولكن لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام واثق من المعلومة اللي عنده وفاهم الحيلة الخبيثة اللي النمرود بيعملها، طب خلاص انت بتحيي وتميت، مش هيقعد بقى يناقشه، لا انا قصدي لا، اوعى حد يجرك في مناقشه خارجيه تخرجي بيها عن الموضوع. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طب خلاص ماشي، انت بتحيي وتميت، يلا طلع لنا بقى دلوقتي الشمس من المغرب، ما انت بقى الإله. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. هو يعلم يقينا يا جماعة انه مش إله، هو يعلم يقينا انه مش إله، ويعلم يقينا انه لا ينفع ولا يضر. طب امال بيكبر ليه؟ علشان هو مكابر، عنده كبر، كبر والعياذ بالله. قعد يحكمهم 400 سنة، وكان زمان الاعمار طويلة، بيعيشوا 1000 سنة و600 سنة، وكان طغى وبغى وتجبر وعتى واثر الحياة الدنيا. لما جه ابراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه الى الاسلام رفض تماما وحاربه ووقف قدامه وحرقه. فلما ناظره، وكان زمان يقول له طيب هات ملأك كله، خدوا بالكم ان دايما الرسل بيبقوا حريصين جدا على المستمعين. النقطة دي يا جماعة مهمة جدا، وللأسف ان احنا بنغفل عنها، ان في ناس بتسمع. ما تتعصبيش، ما تخليش اللي قدامك ياخدك في كلام بره الكلام بتاعك، او حاجه بدون ادله او ما الى ذلك. اوعي. وهيبين لنا اكتر ان تاني واحد ادعى الالوهيه مين؟ فرعون. يبقى اول واحد النمرود. وسبحان الله يا جماعه ان النمرود مات بالنخف. النخف ده نوع من الذباب، شوفي اهون حاجه، احقر شيء، دخل من ودنه على مخه. مع ان خدي بالك الودن ملهاش طريق، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لها الطريق، جعل لها طريق ان هي تدخل من ودنه تعدي على مخه، ف يعني يصيبه مرض شديد حتى يموت من النخف. مين اللي جه بعده برضو ادعى انه اله؟ فرعون. وما اكثر الفراعنة. قال فرعون وما رب العالمين، مش ومن رب العالمين، لا، ما رب العالمين، استهانة. استهانة كده استهانة بالله كده. ايه بقى رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. خدوا بالكوا إن كانت مناظرة فرعون كمان أكبر بكتير من إبراهيم عليه السلام. ليه؟ لأن الملأ بتاع فرعون كله كان حاضر، وكان موسى ونجح في هذا. خدوا بالكوا في وزراء كثير لفرعون دخلوا في الإسلام بعد ذلك، كما ذكر ابن كثير. ومين تاني ذكر؟ حد تاني برضو ذكر هذا الامر، ان كثير من يعني المؤرخين كتبوا ان في وزراء دخلوا في الاسلام مع موسى بعدها. هو عايز يقول له ايه؟ رب السماوات والارض. اشمعنى؟ لان فرعون لا يصل للسماء. انت مش واصل للسماء، رب السماء. اذا كنت انت مش بتوصل للسماء، يبقى انت ازاي رب؟ بصوا يا جماعة، شوفوا السماء فوق عالية ازاي، كيف هيصل اليها ويخلقها؟ ازاي ده هيخلق دي؟ ان كنتم موقنين. كعادة الجهلة الاستخفاف، حتى في المسلمين لما يبقى واحد جاهل يتريق. ليه؟ بيغلوش على جهله. فقال لمن حوله الا تستمعون، ها سامعين اللي بيقولوا؟ طب ما ترد. لا هو بيغلوش يعني، غلوش. موسى عليه السلام كان حاسس ان الموضوع قوي جدا وماشي برتم عالي. ليه؟ هو حس ان الناس كلها مستنية يسمعوا هو هيقول ايه. وده من ذكاء الحديث، ان انت تبقي حريصة على ان الناس اللي قاعدة بتسمعك وانت بتتناقشي، ان انت عندك المعلومة اللي هم محتاجين لها فعلا. موسى مستمر، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طب قبل ما يجي فرعون مين اللي كان بيخلق؟ خدوا بالكم، هو قاعد يلفت نظرهم، بصوا السماء هو ما بيوصلهاش، الأرض دي كلها كان خلقها إمتى؟ طيب أجدادكم هو ما كانش موجود، مين اللي خلقهم قبله لما هو رب العالمين؟ وكالعادة فرعون لما لقى نفسه فعلا هيبتدي ينكشف خداعه وكذبه، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. اللي انتوا بتقولوا عليه رسول ده مجنون عادي، أي حد بيتهموه بالجنون، أي حد مسلم عقدته سليمة النهاردة هي دي على طول. موسى ما التفتش برضو لأنه بيقول له أنت مجنون، مستمر، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خدوا بالكوا هو مستمر في الإيه؟ في الحج. ها؟ رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. المشرق، شروق الشمس، غروب الشمس، انتوا ازاي بتفكروا؟ مين اللي بيتحكم في الشروق والغروب؟ ده هو بيبقى نايم، ها، والشروق بيطلع والمغرب بيطلع. وكعادة الظلمة، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. نفس المنطق، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هتقول ان انا غلط هتتسجن، هتقول ان انا بعمل حاجات حرام هتتسجن، هتقول ان انا مش اله، مش انا اللي شرع، مش انا اللي حط القوانين، مش انا اللي حط الاحكام، هتتسجن. لأجعلنك من المسلمين. وسبحان الله، طبعا احنا عارفين بقية قصة فرعون وموسى عليه السلام، وان النصر والغلبة كانت لموسى، وغرق فرعون وجنوده اجمعين، عقبال يا رب كل فرعون وجنوده اجمعين. وحندخل على معنى شهادة ان لا اله الا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قبل ما نتكلم عن الجزئية دي لازم نفهم يعني إيه لا إله. لا إله، الله سبحانه وتعالى واحد منفرد، واحد منفرد، ليس له ند ولا شريك ولا ولد ولا صاحبة. لو انا بقول لا اله الا الله ده هيخليني اعلم يقينا ان كل من يقول ان هناك اله او شريك او ند مع الله فهو خارج الاسلام. مهمة جدا يا جماعة الحتة دي للناس اللي بيظنوا ان اليهود والنصارى داخلين الجنة. للأسف الشديد طبعا مع الطمس الشديد في المعالم ان اليهود والنصارى يعني يهودي ولا نصراني ده، لا، هو بيقول انت بتقولي لا إله، لا معبود، لا خالق، تمام، إلا الله، يعني ليس معه شريك، ليس معه ند، ليس معه صاحبة، ليس معه ولد. ده الشهادة اللي بتدخلي بيها الإسلام. يبقى اللي بيقول إن هو له شريك أو إن له ند أو إن له صاحب أو إن له ولد يبقى إيه؟ يبقى مش مسلم، ما ينفعش أقول عليه مسلم. خدوا بالكوا، لأن شهادة لا إله إلا الله هي اللي بتفرق بين الحق والضلال. شهادة أن لا إله إلا الله هي اللي بتفرق بين الحق والضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ركز، الله هو الايه؟ الحق. طيب اللي الولد الصاحب الشريك الزوجة باطل يناقض لا إله إلا الله، فما ينفعش إن أنا أبقى مسلم واللي بيقول كده برضو مسلم، واللي بيقول إن ربنا ثلاثة مسلم، واللي بيقول إن ربنا خمسة مسلم أو دخل الجنة أو هذا الأمر لا يصلح ولا يكون أبدا، لا يصلح ولا يكون. ناخد بالنا، لأن دي من يعني فعلا المصايب اللي عمت في الأمة. ايه المصايب؟ ان تقولك يا نصرانية بس بتحب المسلمين قوي. ايه يا حبيبتي، وما بتحب المسلمين ماشي، وملهاش في الدين خالص، يعني هي ولا بتروح الكنيسة ولا بتحضر للأسيس ولا حاجة خالص، ماشي. وبعدين قالت لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله ودخلت في الإسلام؟ لا، بس هي طيبة طيبة. هي دي يا جماعة ضياع العقيدة، ان احنا اساسا مش فاهمين يعني ايه لا إله إلا الله. هل تظنوا ان الموضوع كان صعب على كفار قريش ان هم يدخلوا الإسلام؟ ابدا والله. هيقول لا إله إلا الله ويقعد يعبد اللات والعزة وزي ما هو عايز، لكن لأن لا إله إلا الله هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والنفع والضر، لا يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، الضر بقدر الله سبحانه وتعالى فيك، ولن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، ولن يعزك إلا طاعة الله، وليس هناك مخلوق قادر على أن يذلك أبدا، وإنما الذل في ترك طريق الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لكم حاجة، أغلب حالات الخذلان سواء في طلاق سواء في أصدقاء بيتفرقوا سواء أي حاجة، لابد أن يكون فيها عدم طاعة لله. ده مش أنا اللي بقول، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افترق مسلمان إلا بالذنب. ما فيش اتنين مسلمين بيتفرقوا إلا بالذنب، يفعل أحدهما ويسكت عنه الآخر، يفعل أحدهما أو أحدهما ويسكت عنه الآخر. ما افترق مسلمين إلا بذنب يفعل أحدهما ويسكت عنه الآخر. فعلا هو كده، ما فيش مسلمين بيتفرقوا غير بذنب واحد بيعمله والتاني بيجاري في هذا الذنب، بيسمع له. تجدي مثلا لو حالة طلاق، لو حالة مثلا مشكلة كبيرة، طب يا بنتي تقولي لا هو ما حكالي قال لي كذا كذا، طب وانت ليه سكتي؟ قالت لي خفت بقى نعمل مشكلة. انت خفتي تعملي مشكلة فعوقبتي بانك حصل بينكم فراق او ربنا قلبوا عليكي وهكذا. المرأة مش الرجل بس، المرأة ممكن تبقى بتعمل ذنب وجوزها شايف ولا كأن، ويبقى على ذلك لحد ما هيجي وقت. إنما عند الله لن ينال إلا بطاعة. فبنقول هنا إن لازم يبقى عندي يقين في إن التصرف كل شيء في هذا الكون يدير الله واحد لا شريك له. وده الفارق اللي بيننا وبين اليهود، الفارق اللي بيننا وبين النصارى، اللي بيننا وبين المجوس، اللي بيننا وبين الهندوس، اللي بيننا وبين كل الأديان، أننا عقيدتنا أن الإله الحق واحد لا إله غيره. مفيش حاجة اسمها أصل هي ملهاش في الدين وطيبة قوي، أصل هي ملهاش ما بتروحش الكنيسة وكويسة قوي، أصل هو بيحب المسلمين قوي، يعني كشيء إنساني كده بيحبوهم ماشي. هو حكمه إيه؟ هو كافر، ما قال لا إله إلا الله فهو كافر. طيب أنا ليه يا جماعة بأكد دايما على الحاجات الصغيرة دي، أو مش قصدي صغيرة اللي لسه هناخد تفاصيلها بعدين، لأن حالة الميوعة اللي بقى المسلمين فيها دلوقتي بقت جامدة جدا. يعني المسلمين بقوا في حالة من الميوعة شديدة جدا. يعني بقيت أسمع كلام، تخيلوا مثلا واحدة بتناقشني إن الناس في أمريكا هم يعني مسلمين في السر. لا والله، يعني هم ما بيكرهوش الإسلام خالص وما يعرفوش حاجة عن الإسلام، هم عايشين في ما وراء الجبال فما يعرفوش حاجة خالص عن الإسلام، وأغلبهم يؤيد الإسلام والمسلمين. طب حكمهم إيه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، كفار ولا حاجة، كفار زي ما هم كفار برضه. طب دول ما بيروحوش الكنيسة كفار، طب ده ما عرفش، دول موافقين في حاجات كتير جدا. يا حبيبتي الفارق الذي بيننا وبينهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. المرة الجاية إن شاء الله هناخد شروط لا إله إلا الله، بقى حضروا نفسكم كده قوي لسبب بسيط، إن شروط لا إله إلا الله هتبين لك إن مش مجرد كلمة بتتقال وخلاص، لا، هي كلمة ليها شروط وشروطها مش سهلة، فلابد إن احنا ندرب نفسنا على شروط لا إله إلا الله إن شاء الله، عشان ناخدها على بعضها المرة الجاية. هنقف لحد هنا وهفتح الشات علشان أشوف الأسئلة بتاعتك. يلا اللي عنده سؤال. طب إيه نجلاء بتقولي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فين السؤال؟ ولا أنت يعني دي معلومة؟ يعني إيه ميثاق؟ ميثاق يعني عهد، عهد عهد ما بيننا وما بين الله سبحانه وتعالى، عهد رب، يعني احنا عهدنا ربنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما انا قلت الميثاق العهد الذي بيننا وبين الله، الميثاق هو العهد الذي بيننا وبين الله. لا والله مش عارفة، بصي انا مش عارفة اساسا انا هقف فين، ومش بقسم يعني الصفحات بالصفحة، يعني انا زي ما بمشي في حاجات بمشي فيها بسرعة، وفي حاجات يعني باخدها بالراحة علشان توصل لكم بالراحة. فما عرفش هنبقى عند البيت الكام او صفحة كام او الاسئلة هتيجي ازاي، كل ده لسه ما عرفوش. طيب وجه التعامل بيننا وبين المشركين. بص يا نجل، فرقي بين اعتقادك والمعاملة. يعني ايه؟ لازم يا جماعة نفهم، وعشان كده انا بقول لكم مهمة قوي العقيدة ان انت تنزليها على قلبك وعلى عملك، مهم جدا. دلوقتي انا عارفة ان فلان ده مشرك، كويس؟ انا هحبه ولا لا؟ فهمتي؟ انا بحبه ولا ما بحبوش؟ انا بمله ولا ما بملوش؟ يا جماعة الحاجات دي بينبني عليها اشياء. انا في ماليزيا الهندوس والبوذيين بيتجوزوا مسلمات، يعني موضوع الزواج بين الأديان المختلفة مش ممنوع للأسف. فيعمل إيه بقى الصينيين اللي هم البوذيين؟ يبدأوا يضحكوا على البنات ويبين لأنه بيحبها قوي وأنه مش قادر يعيش من غيرها، فالبنت طبعا تتزوجه. النهاردة أنا لو عندي العقيدة دي عمري ما هتجوزه. أنا مش همشي أقول ورا الكافر يا كافر يا كافر يا كافر يا كافر، لا، لكن لابد ان قلبي يبغض ويحب بحسب القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. يعني تخيلي ان هي بتقولك لا ما انا بدعولي الاسلام وبيدخل في الاسلام، فعلا في ناس دخلوا في الاسلام، مش هنكر، يعني أنا قابلت كذا واحد كانوا هندوس ودخلوا في الإسلام، لكن هل أولا طبعا النكاح باطل، وإن أنا أساسا إن ده يبقى زوجي أو أبو أولادي إزاي أساسا أنا أرضى؟ سيبك من إنه حرام، أنا ما بتكلمش في حرام لأن هما ما يعرفوش إنه حرام، أو يمكن يعرفوا ما بيستعبطوا الله أعلم، لكن أنا النهارده ما بتكلمش في حرام وحلال، أنا بتكلم في جزئية معينة. أنت إزاي تقدري تعيشي مع هذا المشرك؟ إزاي تقدري تحبي هذا المشرك؟ ده يا جماعة بقى أنا قلبي لابد إن قلبي ينضبط في مشاعره. طب افرض إن أنا أبويا نصراني، أنا كتير جدا بنات معايا ملتزمات وأمهاتهم نصارى، أمي نصرانية، هل ده هيعوق برها؟ لا مش هيعوق برها، لكن لازم أنا من جوايا أظبط بين إني بحبها كحب جبلي وإني ببغض كفرها. ودي القضية اللي كان عايش فيها الصحابة بالتفصيل بالظبط، هما بيحبوا حب جبلي اللي هو إن ده أبويا أو ده أمي اللي طول عمري أو أخويا اللي طول عمري متربي معاه، وبين الولاء والبراء وإني بكره كفره، أنا ببغضه لأنه كافر. ده الانضباط القلبي اللي أنا عايزاكوا توصلوا له، يعني ده الانضباط القلبي اللي أنا عايزاكي أنتي كواحدة بتدرسي العقيدة توصلي له، إن مشاعرك مش اللي بيحكمها منفعتك. لا يا حبيبتي، مش منفعتك اللي بتحكم المشاعر، مش علشان هو غني ولا عشان هو هيعيشني عيشة حلوة ولا عشان ده هيجيب لي عربية وهيجيب لي معرفش ايه ها، لا مش عشان كده، امال عشان ايه؟ علشان انا بحبه لطاعته وببغضه لشركه. لما القلب ينضبط على العقيدة انتي هتلاقي بيتولد جواك مشاعر، ما يعني سبحان الله غصب عنك. ولو الابن ما برضو نفس الحكاية، انت ما بين انه ابنك وحب انه ابنك وبغض تبغضي شركه، فلابد ان نظبط الاول قلوبنا، يعني ما تستعجلوش في المعاملة، لا أنا عايزة قلبك يبغض ويحب في الله بجد على الحقيقة، حتى لو أنا بتعامل مع حد كويس لأنه قريبي أو أمي أو غيره أو برا بيه، إلا إن أنا قلبي العداد بتاعه مظبوط، هو ده اللي يهمني. بحسب بقى يعني بتقول، هل طب نظهر بقى البغض ده ولا في القلب بس؟ لا في القلب بس ده الاصل، لكن بحسب فريدي مثلا زميل في الشغل نصراني بيضايقك، فاهمه؟ مبين بقى نفسه او بيحاول ان هو ينصر اللي حواليه، لا طبعا يعني مش قصدي زميل، زميله قصدي، زميله في الشغل بتضايقك او من غير ما تضايقك بتحاول تنصر الناس، لا هوريها الوش التاني بقى على طول. واحدة مثلا بتستضعف بقى علشان وايه، ولو قرأتش الكتاب ده، كتاب مين يا مام؟ ان الدين عند الله الاسلام، ده انت اللي محتاجة تسمعي في الاسلام. الامور دي يا جماعة طبعا نظبط الاول ان شاء الله قلبنا، وبعد كده هتلاقي يعني الامور اتظبطت معاكي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.